السياق التطوري يزعم أن الكائنات كلها جاءت من أساس دقيق جدا وبسيط جدا، هذا الأساس مع دقته وبساطته استطاع أن يعيش. طيب، ولم يستطع أن يعيش فقط، بل تطور، نتضخم وتنوع لأنواع، هذه الأنواع لا تعيش إلا ببعضها البعض، بدورة حياة ينتفع أحدها من الآخر. إذن هذا ليس تطورا، هذا تدهور. إذا كان الأساس الصغير استطاع أن يعيش لوحده، فتطور إلى أشياء لا تستطيع أن تعيش إلا مع بعضها البعض ومن كل زوجين اثنين، فهذا تدهور وليس تطورا. إذن هذا أمر لم يحصل إلا لغاية. لهذا رب العالمين حين يقول وسخر لكم، سخر لكم هذه لوحدها تنقض الفكر المادي وتدمره. أولا تدل على احتياجك أنت أيها الإنسان وأنك مفتقر. ثاني شيء تدل على الحكمة، الخطة المسبقة. ثالث شيء تدل على افتقار هذه الأشياء لأنها مسخرة، لأنك أنت أيها الإنسان تفنيها وتسخرها وتقهرها مع احتياجك لها، فالاحتياج متبادل، فليست هي مؤلهة ولست أنت مؤلها. إذن أنت هنا لحكمة. الآن أساس شبهات العلمانيين والملاحدة والليبراليين أن الدين يضر بالدنيا، هذا أساس الشبهات. أو يأتي يعترض على الخالق فيقول الفقراء والمجاعات، الفقراء والمجاعات هذا يدل على أن الإنسان مفتقر، افتقار الإنسان يدل على الضرورة للغني لأنه لا يصح تسلسل المفتقرات، فالمفتقر لابد أن يكون أوجده إيش، إذا أوجده مفتقر آخر إذن هو مفتقر لغيره في وجوده، كما برهن الله عز وجل على أن المسيح ومريم ليس إلهين بقوله كانا يأكلان الطعام، إذن هما مفتقرين لشيء لكي يثبت وجودهما، وهذا الشيء إما سابق عليهم وهذا الشيء هما يقهرانه ويأكلانه، إذن هو ليس إلها ولا هما إلهين، بل هناك إله قاهر من فوق نظم كل هذا. إذن هذا الافتقار، لما تقول أنا أخاف من الشر، أنا أخاف من الحروب، إذن أنت تشعر أن حياتك لها قيمة. أنت حين تذم الحروب أنت تشعر أن حياتك لها قيمة، حين تهرب من الشر تشعر أن حياتك لها قيمة. إذا كنت شأنك شأن أي دابة، شأنك شأن أي حيوان، شأنك شأن أي بكتيريا، شأنك شأن أي حشرة، تعيش لتموت، لماذا تذم الحروب ولماذا تذم كذا ولماذا ترتعب من هذه الأمور ولماذا تشعر أنها جريمة عظيمة، مع أنها قد تكون شأنها شأن التهام الغزلان للأسود في الفلات يعني شيء. فهذا يدل على افتقارك ويدل على التكاملية بين الكائنات الحية، والتكاملية بين الكائنات الحية هذا برهان وحدانية وبرهان ينقض نظرية التطور أصلا. وهم يأتون إلى ذنوب البشر ويحملونها الله عز وجل. الآن موضوع الاحتياج للجنس الآخر، عامة الشبهات تدور على ذرائع الزنا، الاحتياج للجنس الآخر. طيب هذه فطرة وضعت فيكم، ومجرد وجود الجنسين وميلهم وميل أحدهما للآخر هذه آية من آيات الله عز وجل، واتصال الجنسين غايته أن يكون هناك ولد، يكون هناك اتصال، هذا الولد لماذا؟ ليعيش، ليستمر النسل. لماذا يستمر النسل أصلا؟ إذن الحياة لابد أن يكون لها غاية قبلها، هذه الغاية التي قبلها يعني غاية وضعها الخالق هي التي تكسب الحياة قيمتها، وبالتالي يكون الحب الذي ينشأ عنه استمرارية الحياة له قيمته، وإلا هذا الأمر لا يكون له أي قيمة أصلا، غير أن الله عز وجل فأصلا افتقار الإنسان لا يدل فقط على أن له خالقا، بل يدل على أن هناك حكمة من وجوده، وهذا هو أساس الدين، هذا هو أساس الدين، أن لك خالقا وأن هذا الخالق أوجدك لحكمة وأوجدك لغاية، ثم يرسل الرسل لتبين لك، ثم بعد ذلك تكون هذه الدار دار اختبار كونها فيها شرور وحروب لأنها دار اختبار. الجزاء لمن أصاب ومن لم يصب، من صبر ومن لم يصبر. حتى موضوع الطفل الذي يتألم، الطفل الذي يتألم يدل على افتقاره ويدل على افتقارك له، أنت تتأثر به وتستطيع أن تنفعه وترى نفسك أقوى منه، ولكنك تشعر بنوع احتياج إليه أو احتياج لنفعه، فهذا يدلك على ضعفك وأن فوقك خالقا وتفتقر إليه، وأن هناك آخرة يأخذ فيها كل طرف أجره على ما تألم فيه في هذه الدنيا.